بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: فواتح السور. قال: تنقسم فواتح السور إلى 10 أقسام. وبعض المؤلفين توسع في هذه 10 في شرحها في ذكر السور التي تحت كل قسم. قال: الأول الاستفتاح بالثناء على الله، إما بالإثبات نحو الحمد لله رب العالمين، أو بالتنزيه ونفي النقص نحو سبحان الذي أسرى بعبده، سبح اسم ربك الأعلى، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وبعض المؤلفين يحصي كذا كذا سورة افتتحت بالتسبيح، كذا كذا سورة افتتحت بالحمد وغير ذلك. الثاني الاستفتاح بحروف التهجي، وهي 14 حرفا، نحو ألف لام ميم، وألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، حميم عين سين قاف، ونحو ذلك. قال: الثالث الاستفتاح بالنداء، نحو يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وهكذا. الرابع الاستفتاح بالجملة الخبرية: براءة من الله وأتى أمر الله، جملة خبرية، وهذا كثير، وهذا كثير. الخامس الاستفتاح بالقسم، نحو الصافات والداريات والضحى. السادس الاستفتاح بالشرط، نحو إذا وقعت الواقعة، إذا السماء شقت. السابع الاستفتاح بالأمر، نحو قل أوحي إلي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل يا أيها الكافرون. الثامن الاستفتاح بالاستفهام، نحو عما يتساءلون. التاسع الاستفتاح بالدعاء، نحو ويل للمطففين. العاشر الاستفتاح بالتعليل، نحو لإيلاف قريش. انظر البرهان الزركشي. كما ذكرنا بعض الكتب أطالوا في ذكر ما تحت كل نوع من السور. قال: مناسبة السور، أو لأن يقول مناسبة الآيات والسور، لأن البحث في الآيات والسور أو في الآيات أربط وآكد. قال: إن معرفة مناسبة الآيات والسور فن مهم اعتنى به المتأخرون. ألف السيوطي رسالة فيه، وهكذا ألف البقاعي تفسيره في ذلك في تناسب الآيات والسور. والحقيقة أن بعضه فيه تكلف، لا شك أن ما من آية لموقعها المعين مناسبة، لكن ما كل شيء نقدر نطلع عليه، مع كل شيء. والشوكاني تكلم على ذلك، وألف بعض المعاصرين موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات، كأنه يرد على الشوكاني. حقيقة أن ما ذكره الشوكاني جيد، أن كثيرا منه فيه تكلفات. شيخنا يحيى حفظه الله تعالى يرى أن القول بتناسب السور فيه نظر. تناسب السور القول به مطلقا فيه نظر، أما تناسب الآيات فالقول به قول صحيح، هكذا يرى شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في اختصار البرهان إفادة القارئ صفحة 17 صفحة 17. تناسب السور القول به مطلقا فيه نظر، أما تناسب الآيات فالقول به قول صحيح. ومع هذا كثير منه خاض فيه بالتكلف، إيش مناسبة هذه الآية بعد هذه الآية، ربما لا يعلم. بعض الأحيان تظهر مناسبة الآيات لكن بعض الأحيان ما تظهر، لهذا لا ينبغي الخوض في ذلك. ومن قرأ في كتاب البقاعي يتبين له ذلك، لكن أحيانا يحتاج إليه، أحيانا يحتاج إليه، وربما يظهر للناظر غير ما ظهر لمن سبقه، بشرط أن لا يخالف قواعد الشرع. وأما من يسلك طريقة بعض العصريين الذين يفسرون القرآن بالهواء فهذا باب ضلال. قال: إن معرفة مناسبة الآيات والسور فن مهم، كما ذكرنا ألف فيه السيوطي مؤلفا تكلم عن مناسبات السور وغيره، وأشهر شيء في ذلك وأوسعه كتاب البقاعي في التفسير، يعتني بهذا تفسيره لأجل هذا الأمر، ويحتاج إليه أحيانا في بعض الأشياء الطيبة. ومعنى المناسبة أي ذكر الشيء وما يناسبه، يسمى أيضا مراعاة النظير، نحو والشمس والقمر بحسبان. قال السيوطي في الإتقان: المناسبة في اللغة المشاكلة والمقاربة، ومرجعها في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني، كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والضدين ونحو ذلك. يعني تجده يذكر أهل الجنة وأهل النار، المناسبة الأضداد. وفائدة جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. ومنه نوع يسمى التشابه بالأطراف، وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإن الذي لا تدركه الأبصار يناسبه اللطيف، والذي يدرك الأبصار والذي يدرك يناسبه الخبير. ومنه: إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال الطيبي: هو من خفي هذا القسم، لأن قوله وإن تغفر لهم يوهم أن الفاصلة الغفور الرحيم، لكن التقدير إن تغفر لمن يستحق العذاب فالمناسب له العزيز الحكيم الذي ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه ويعلم الحكمة فيما يفعله وإن خفيت. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. ويحكى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، فأنكره ولم يكن قرأ القرآن. وهكذا مثل ما سمع بعضهم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. ما يصلح، فأنكره ولم يكن قرأ القرآن، وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الزلل، لأنه إغراء عليه، إغراء على الزلل. ومنه نوع يسمى المشاكلة، هو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، وهذا نوع مهم ينبغي إتقانه، لأنه كثير في القرآن، نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفسي ونفسك، وانظر التحبير للسيوطي. وقال السيوطي في الإتقان قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المناسبة علم حسن لكن اشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله حسن الحديث فضلا عن أحسنه. فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض. عز الدين بن عبد السلام ذكروا أنه يعارض هذا على عمومه أن يقال كل الآيات فيها ترابط. وقال الشيخ ولي الدين الملوي قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب، يعني كأنه يرد كلام عز الدين ابن عبد السلام، هذا ولي الدين الملوي يرد على عز الدين لأن عز الدين يقول كيف هذا القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في أحكام مختلفة شرعت لأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض لأنها على حسب الوقائع المفرقة وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا وتعصيلا. فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف، الآيات بالتوقيف، أما السور فرجح شيخ الإسلام أنها باجتهاد الصحابة، لهذا يختلف مصحف ابن مسعود عن مصحف غيره. كما أنزل جملة إلى بيت العزة أثر ابن عباس عليه أكثر أهل العلم. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في الصور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له، انتهى. وقال الإمام الرازي في سورة البقرة ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا بسبب ترتيبه ونظم آياته، يعني معجز بسبب ترتيبه ونظم آياته. ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك، إلا أني رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لها، غير منتبهين لهذه الأسرار، أسرار ولطائف تناسب الآيات والسور، تناسب الآيات والسور. وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر، الذنب للطرف يعني للعين ليس للنجم. وقال الزركشي في البرهان واعلم أن المناسبة علم شريف تحترز به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول، والمناسبة في اللغة المقاربة، وفلان يناسب فلان يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه. وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما وهو القرابة ومنه المناسبة في العلة في باب القياس والوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم. ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، يعني هذا في ترجيح القياس. لماذا يجمع بين هذا وهذا؟ لأن بينهما مناسبة. وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وهو لا يعتمد عليه لأنه أشعري قح من علماء أهل الكلام وعنده ضلالات كثيرة. وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين وكثير منهم وفوائده غزيرة. يعني حتى كلمة الإنسان لو تكون كلمة تجدها مبعثرة، أحيانا يدخل في بر الوالدين، وأحيانا يدخل في الصلاة، وأحيانا يدخل في التوحيد، وأحيانا يدخل في شرب الخمور، تجد أنها كلمة مبعثرة ليست لها ترابط. لكن لو أنه لمناسبات يدخل في شرب الخمر، يتكلم على بر الوالدين وعلى كذا، ثم مناسبة يدخل في شرب الخمر، وهكذا يكون كلامه مترابط. وهذا المقصود من هذا الفن في ذكره في القرآن، إن القرآن كله مترابط، ولا شك في هذا الأمر. لكن كما قلنا بعض الأشياء قد تخفى، والقول فيها فيه تكلف، والقول فيها فيه تكلف. وقال القاضي أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كلمة واحدة متسقة المعاني منتظمة المباني علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق كذا حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددنا إليه. كان فلما لم نجد له جملة أو حملة، يمكن حملة يعني علماء يتكلمون فيه. وقال الشيخ أبو الحسن الشهراباني: أول من أظهر ببغداد علما مناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرأ عليه الآية: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انتهى. وقال زركشي في البرهان: قال بعض مشايخنا المحققين: قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها حسب الوقائع المتفرقة، إشارة إلى كلام عز الدين بن عبد السلام. وفصل الخطاب عنها أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا، فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة، سوره كلها وآياته بالتوقيف، السور بالاجتهاد. وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتلو كما أفتى، ولا كما نزل مفرقا، بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. قال: والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له، إيش مناسبة السماء والطارق للسماء ذات البروج، وسبح للسماء والطارق، فيها أشياء فيها تكلفات، فيها أشياء فيها تكلفات. لا شك ولا ريب أنه ما من آية في موضع معين إلا لها مناسبة ولا حكمة، لكن ما كل الحكم علمناها. قلت: وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح كما سيأتي. وإذا اعتبرت افتتاح كل سوره، إذا اعتبرت افتتاح كل سوره وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها، ثم هو يخفى تارة ويظهر أخرى كافتتاح سورة الأنعام بالحمد، فإنه مناسب لختم سورة المائدة من فصل القضاء كما قال سبحانه: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني في سورة المائدة آخرها فصل القضاء والأول العام الحمد، وهذا مناسب كما ذكر الله عز وجل في آية واحدة في سورة الزمر. وكافتتاح سورة فاطر بالحمد أيضا فإنه مناسب لختام ما قبلها من قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بشيعهم من قبل، وكما قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح فإنه مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به، وكافتتاح البقرة بقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى الصراط في قوله: اهدنا الصراط المستقيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم: ذلك الصراط المستقيم، ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب القرآن. وهذا معنى حسن يظهر فيه ارتباط سورة البقرة بالفاتحة، وهو يرد سؤال الزمخشري في ذلك. وتأمل ارتباط سورة الإيلاف قريش بسورة الفيل، حتى قال الأخفش: اتصالها بها من باب قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، لأن السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأربعة أمور: البخل وترك الصلاة والرياء، والرياء فيها ومنع الزكاة. فذكر هنا في مقابلة البخل: إنا أعطيناك الكوثر أي الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة: فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء: لربك أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون: وانحر وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. فاعتبر هذه المناسبة العجيبة، هذه من أمثلة ذلك، وهذه كما قلنا فيها تكلفات وما خاض فيها السلف وعلماء السنة السابقون، فالخوض في ذلك بالتكلف لا ينبغي. وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يقال سبحان الله والحمد لله، لا يقال الحمد لله وسبحان الله. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك، ما ملخصه؟ إن سورة بني إسرائيل سورة الإسراء افتتحت بحديث الإسراء، وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من عند الله، والمشركون كذبوا ذلك وقالوا: كيف يصير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس؟ وعادوا وتعنتوا، كأنه عاد، وقالوا: صف لنا بيت المقدس. فرفع له حتى وصفه لهم. والسبب في الإسراء أولا لبيت المقدس ليكون ذلك دليلا على صحة قوله بصعود السماوات، فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما ادعى، لأن تكذيبهم له تكذيب عناد، فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوه. أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار، القصة فيها ضعف، بسبب ذلك أنزلها الله ردا عليهم، وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. القصة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأسئلة قال: سأنبئكم بها غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي. هذه القصة فيها ضعف في سنديها كلام تقدمت معنا في تفسير سورة الكهف. بل أتم عليه النعمة، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وإذا ثبت هذا بالمناسبة إلى السور فما ظنك بالآيات تعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة انتهى. كل القرآن من البداية إلى النهاية كله مناسب لبعض البعض، وهذا كما قلنا نعم نحن نقر بهذا، لكن ما كل شيء يظهر لنا، ما كل شيء يظهر لنا، واضح هذا يا أخوة. والبقاعي في كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور طبع في 22 مجلدا كما سيأتي معنا، أوسع كتاب في هذا، وسيأتي أيضا تتم الكلام لهذا في الباب الذي بعده. إلى هنا بارك الله فيك، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.